Nous apprenons la science de la religion, n'appliquons cela. Cette vie est éphémère et passagère, et l'intelligence est celui qui sème dans cette vie ce qu'il va récolter dans l'au-delà. Chaque âme goûtera la mort, et celui qui est sauvé, c'est celui qui s'est préparé dans cette vie par les œuvres de bien, afin d'être gagnant dans l'au-delà. فالإنسان عليه أن يطيع الله بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، أن يغلب نفسه ويقهر نفسه على أداء ما فرض الله. La personne doit contraindre son âme à appliquer ce que Dieu a ordonné, à éviter ce que Dieu a interdit. ومن أهم فرائض الإسلام فرضية الزكاة. فالإنسان عليه أن ينفق من ماله المال الذي ملكه الله إياه، المال مال الله وكل شيء ملك الله، فينفق من هذا المال زكاة فرض واجبة. Donc la personne doit dépenser de l'argent que Dieu lui a accordé, car tout appartient à Dieu. Il y a une zakat obligatoire. يعني هناك زكاة الفطر هي الزكاة التي اعتدنا عليها في رمضان ويوم العيد، ويوجد زكاة غيرها. فنذكر يعني شيء من هذه الأحكام من زكاة يعني رمضان، يعني زكاة الفطر تعطى، يستطيع الإنسان يعطيها في شهر رمضان. والسنة تدفع يوم العيد، أما يصح إعطاؤها من الآن للأصناف الذين ذكرهم الله. هو يعني الصنف المشهور هو الفقراء، فقراء فقراء المسلمين، هذه الزكاة. ثم كذلك هناك يعني أحكام ستذكر، ولكن ينتبه الإنسان، يعني أمر قال العلماء أن الإنسان إذا يعني في الناس اعتاد يعطي الزكاة عن أبنائه ولو بالغين، قال العلماء عن أبناء البالغين يستأذنهم، لابد أن يستأذنهم إذا كانوا بالغين حتى يدفع عنهم الزكاة. Donc il y a plusieurs zakat. Il y a la zakat qu'on connaît, la zakat al-fitr. On peut donner en fait, donc, sera cité en détail, littéralement, inshallah, mais on peut donner pendant Ramadan et la Sunna va donner le jour de l'Aïd. Et puis, une remarque qu'il faut rappeler, c'est que la personne, donc il y a des gens qui sont à l'habitude de donner pour leur famille, pour leurs enfants en fait. Donc, la remarque c'est que si on a des enfants pubères, avant de donner la zakat sur eux, il faut leur demander la permission. Les enfants pubères. Prendre leur autorisation avant de donner la zakat sur eux. ثم يعني هناك زكاة غير هذه. بعض الناس يظن أن الزكاة يعني في رمضان فقط، وينسون بقية الزكاة كزكاة أموال التجارة. الإنسان عنده تجارة، فيها هناك زكاة، هناك تفاصيل لابد يتعلمها الإنسان عن هذه. والرسول ذكر يعني من أهم أمور الإسلام في حديث بني الإسلام على خمس زكاة، أمر الزكاة وزكاة المال. يعني يعني هناك زكاة عن المال الذي يعني هناك الذهب والفضة وأموال هذه الورقية، هذه عليها زكاة يعني عند أبي حنيفة. فالإنسان الذي يضع هذه الأموال يعني في البنوك يعني عليها زكاة، وهي ربع العشر إذا بقيت عنده سنة وعنده نصاب. النصاب يعني تقريب هو يعني حسب قيمة الفضة تقريب 300 أورو أو أقل. يعني إذا عنده يعطي ربع العشر، ليس كثير، يعني ربع العشر يعني يكون ربع العشر يعني تقسم على 10 ربع على 4 أو قال 2.5 من 100، 1000 أورو عليها تقسم على 10 وبعد على 4 يعني 25 قرو، قرو قرو 10 يعني 1 على 40، 25 قرو على 1000 قرو. الإنسان عليه يدفع، وإذا لم يدفع السنوات عليه القضاء، الصلاة الصيام فيها قضاء، الزكاة كذلك فيها قضاء. وهذا أمر مهم، الزكاة لكن لا تعطى لأي مشروع، تعطى خاصة للفقراء والأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرآن. إما يعطيها بنفسه إنسان إذا يعرف فقير مسلم، أو يوقي غيره، لا يعرف فقراء يوقي غيرهم هنا يعني في الجمعية، هناك يعني من تستطيع أن توكله يعني حتى يعطي للفقراء هذه الزكاة. هناك فقراء يأتون ويسجلوا أنفسهم ويعطى إليهم يعني هذه الزكاة. الإنسان لا ينسى زكاة أموال التي يجمعها في يعني التي مر عليه حول سنة قمرية، يحسب من السنة القمرية، كذلك زكاة أموال التجارة كذلك للسنة القمرية، ربع العشر. Donc il ne faut pas négliger aussi les autres zakat importantes. Donc le prophète dans le hadith dans lequel il cite les devoirs les plus importants de l'islam, il cite donc la zakat. Donc il y a plusieurs catégories, il y a la zakat de Fitr, de la fin du jeûne, et il y a la zakat par exemple aussi sur le bien commerce, si vous faites un commerce, il y a une zakat après une année lunaire, on compte en année lunaire. Et la zakat de l'argent, il y a de l'or, de l'argent métal, il y a l'argent aussi qu'on met dans le compte. Chez les Hanafi, il y a la zakat sur ça, qui est donc le quart du dixième. Le quart du dixième, c'est 1/40. 1 sur 40, c'est-à-dire 2,5 sur 100. 1/40, c'est plus simple, donc par exemple 1000 euros, on divise par 4, par 10, après par 4. Ou par 4 fois 10, ça fait 25 euros. Donc, c'est pas beaucoup, 2,5%. Et donc, à partir du seuil, le seuil, c'est le seuil de l'argent métal, donc qui a évolué à peu près à 300 euros moins, la valeur de environ 600 grammes d'argent. Donc, il ne faut pas négliger, il faut rattraper celui qui n'a pas donné aussi, comme la prière, le jeûne, on rattrape. Donc, là, zakat, quelque chose d'important dans la religion, comme dans le hadith, ou aussi les cinq principaux devoirs de l'islam. L'islam, يعني, عليه أن يؤدي هذا الفرض اللي هو الزكاة ولعمله ذهب إلى غير ذلك، يعني وزكاة أنواع أخرى واجب الإنسان يتعلمها في باب الزكاة. Donc, zakat de l'or, de biens commerciaux, de l'argent, les autres zakat aussi, on doit apprendre ce chapitre-là pour être en conformité avec la loi de Dieu. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اتقوا الله، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. فكذلك يعني هناك يعني كذلك الأمر الصدق التطوع أمر مهم في يعني رمضان وغيره، وخاصة في الإعانة على ودعم نشر الحق ونشر عقيدة أهل السنة والجماعة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن شاء الله كذلك كما ذكر يعني منذ قليل أنه المال الذي سيجمع اليوم يعني لإعادة إنجاز يعني ما تبقى من المال الذي يحتاجونه لإنجاز مسجد في مالي. ويعني فالمسلم يعين على الخير حيث كان، لأن المسلم يعمل في سبيل الله، ويعني ما كان لله يبقى، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له ومن قلبه وجهه. الإنسان لا يبخل أن يعين إن شاء الله يعني على في هذا الأمر، والله لا يضيع أجر المحسنين، وخاصة لأنه فيه دفاع عن أهل السنة والجماعة، وقد الرسول حذر من الناس التي حافت عن طريقته، وللأسف وهي يعني تساعد بعض الناس المحارفين يساعدون على بناء مساجد حتى ينشروا فيها عقيدة فاسدة، عقيدة مخالفة لأهل السنة. من هؤلاء المحارفون هؤلاء الوهابية الذين يدعون زورا مكذبا ويسمون أنفسهم سلفية، وقد ذكرنا عنهم مرارا، وهم يعني ناس أتوا بدين جديد فيه تشبيه الله بخلقه وتكفير المسلمين بلا حق، تكفير المسلمين بلا حق، وتحريم أشياء يعني عادات خيرية اعتاد عليها المسلمون كعمل المولد أو التبرك بالأولياء والأنبياء والصالحين. يعني وهذا كله جائز في الإسلام، وبينا الأدلة يعني كثيرة على ذلك، ومعروف عند المسلمين شرقا وغربا، وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. فحتى نحن نساعد على بناء هذه المساجد، لأنه حتى لا يأتي الوهابية ويعني بمالهم قد يعني يأتون ويقولون نساعدكم يعني على بناء كذا، مدرسة كذا، مسجد كذا، ويشرك على هؤلاء الناس حتى يعلموا الفساد أو يتركوا يعني شيء من أمور الدين ومن عادات المسلمين الموافقة للشرع. لهذا نحن نطلب يعني هذه اليوم يعني أن الإنسان يدفع إن شاء الله في سبيل الله حتى يعين على بناء هذا المسجد. يعني وهو كما قلنا مسجد في بالي، نحن يعني مسلم يعني يسهل في الخير أين مكان، والله لا يضيع أجر المحسنين ما نقص مال من صدقة. Donc on a dit, on rappelle aujourd'hui donc aussi le bienfait de la sadaqa qu'on donne par recherche de la commande de Dieu pour la propagation du bien, pour la construction de mosquées qui enseignent la voie sunnite, pour éviter que des gens viennent et participent à pour propager la voie contraire à la voie sunnite, notamment. Il y a la secte wahhabite, ceux qui sont appelés à tort, ils se disent salafites, qu'ils viennent dans des mosquées, ils donnent de l'argent donc pour que les gens délaissent la voie sunnite, la voie du prophète et de ses compagnons, et pour qu'ils propagent des choses contraires à la religion de l'islam, qui est notamment à ses migures, à ses créatures, le chef, ou déclarer les musulmans des créants sans aucune preuve, ou renier des bonnes habitudes conforme à la religion que les musulmans ils ont, notamment comme honorer la naissance du prophète, ou chercher la bénédiction par les vertueux et les prophètes, et tout ceci est conforme à la religion. On a donné beaucoup de preuves, et c'est une habitude connue dans les pays musulmans qui suivent donc, la voie sunnite. Donc c'est pour ça qu'on incite les gens à donner aujourd'hui pour la construction de la finalisation de la mosquée qui se trouve au Mali. Donc les musulmans ils aident ou bien où qu'ils soient, parce que le Coran, c'est-à-dire les croyants sont des frères, donc frères de foi. Donc on aide pour le bien. Et le Rasoul a dit: « Nous avons dit qu'il n'y a pas de l'aïkhi, mais il n'y a pas de l'aïkhi. » Il n'y a pas de l'aïkhi, mais il n'y a pas de l'aïkhi, mais il n'y a pas de l'aïkhi, mais il n'y a pas de l'aïkhi. Donc comme il a dit le prophète aussi, alayhi sallallahu alayhi sallam, l'un de vous n'attend de deux fois complètes que s'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui comme bien.

Thank you. Il enregistrait votre... Pourquoi? Oui, il enregistrait, j'ai vu.